السؤال الذي يليه: ذكرتم حفظكم الله تحت الرد على المعطلة الذين يؤولون معنى الاستواء بالاستيلاء ثانيا، وما يرد هذا التأويل الباطل، كيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على العرش إلى أن خلق السماوات والأرض؟ قد يقول قائل، هذا استفسار السائل، وكيف يجوز أن يكون غير عال على العرش إلى أن خلق السماوات والأرض؟ ينبغي هنا أن تفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. وصفة العلو صفة دائمة، الله سبحانه وتعالى متصف بصفات العلو، بصفة العلو أزلا وأبدا، فهي صفة ذاتية لازمة، الله متصف بها أزلا. أما صفة الاستواء فهي صفة فعلية، بمعنى أنه لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش كما أخبر الله عز وجل. بهذا نعرف أن الاستواء هذه صفة خاصة، والعلو صفة عامة، والله يوصف بالعلو أزلا وأبدا. أما الاستواء فهو صفة خاصة، بمعنى الله سبحانه وتعالى اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا، فيزول الإشكال، يزول إيش الإشكال، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، والخلق بائن منه، والله أعلم.